بعد انقضاء شهر شوال وذي القعدة وعشر أيام من الهجة، في كل هذه الأيام كان مسلماً، لا يحل أن يقص شعراً ولا ظهراً ولا أن يواصل زوجته أو الثياب ونحو ذلك من الأحكام التي جاء إشارة إليها في الآية السابقة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقول مسافة هذا المحرم الحج المفرد، وفي ذلك حرج كبير، لعله هو ما أقول السبب أو من الأسباب التي قرر الشرع الحديث أخيرا هذا الأمر، لمن كان قد أفرد الحج بأن يفسخ هذا الإفراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى. فإذا أشهر الحج ثلاثة، يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة. هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام للحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسق من الهدي فيظل وجوبا في إحرامه، في ذلك حرج كبير. أما إذا كان لم يسق الهدي القارن، إذا كان لم يسق الهدي حكم الحاج الذي أفرد حجه فلا بد من أن يفسخ الحج في عمره. ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما التمتع، لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظهر يومين، ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات، وفي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمر. فما هو شأننا اليوم؟ هذا جواب ما سبق من الشرح. الله يسلمك. إخوة الإيمان، نحن الآن نطوف حول الكعبة وبين الصفا والمروة. شيخ العيد الذي ينهى عن الحج قائما، شيخ يدخل في ذلك كل ما شربه زمزم قائما ليس فيه بيان انه تقصد ذلك بدون عذر. ماذا يهم الشيخ الكرام في الامر المهي؟ قال هذا في الامر سبحان الله قبل الجوع يفتحون مكان للسخره. لا هو من هدي عليه السلام ما جاء عن ايش اسمه عبد الله بن قدام العامري انه راى الرسول عليه السلام في الحج ويمشي مع الناس لا فرد ولا اليك اليك ما يفعل الامراء والملوك. الرسول عليه السلام لم يكن متميزا على اصحابه، وليس هناك من يقول طريق طريق. ولذلك ترشد الزحام وارد. ولكن ذلك ما هو جواب لماذا شرب القائمان؟ لابد من دليل. فان قيل شرب قائما عمدا نقول هذا برهان كنتم صامتين، وبخاصة أن هذا الشرب يدخل في عموم قوله عليه السلام لا تشربوا من خياله. قال من قال وهو يشرب من رأى يشرب قائلا قال له كيف. فإذا قيل بأن شرب ماء زمزم السنة فيه من خياله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا فكان جالس فوقف وياك هو كذلك فإلى هنا نشوفهم في المجالس دائما هكذا يفعلون. بالنسبة للمطر الحج هل عليك يعني المطرد وليس المنفرد؟ المطرد هذا عليه أن يقدم هدي، عليه أن يقدم هدي بعد أن يفسخ الحج المفرد إلى عمر. لازم الفسخ ما يجوز، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يفسخوا الحج إلى عمر، وقال هو عليه السلام لما شفت الهدي ولجعلته العمر فأحلوا أيها الناس، عمر الذين كانوا أفردوا أن يحلوا ينقلب حجهم إلى عمره، ثم يظلون هكذا متحللين من الأحرام لليوم الثامن اللي هو يوم التروية. يوم التروية يهلون بالحج، فيكون قد جمع الله لهم حج عمره وهي يأتي الهدي. أما لو فرضنا إنسانا مفردا لأجر شرعي فليس عليه هدي، لكن ما يفعله عامة الناس من قصد الإمراض دون أي أجر شرعي فهذا خطأ مخالف للسنة. أهلا ما قلنا كيف قالت؟ نعم كيف قالت؟ فهمتني؟ يعني شوف صورة النادرة مثلا رجل ضاق عليه الوقت ولا يستطيع أن يدخل مكة ويطوف ويأتي بالعمرة، إنما يأخذ طوال إلى وين؟ من العرفات. هذا حج مفرد، هذا ليس عليه هدي. ما بتكون تقريبا الوحيدة شيخنا؟ لا ليست وحيدة، مثلا الحائض سيدة عائشة انطلقت عمرتها إلى إيه؟ إلى عمرة، إلى حج مفرد عمرتها. أيوه فهكذا ممكن نصور يعني حج مفرد ضيق، لا ضيق جدا يعني بدون ما يقصد الرجل الا انه غلب على امله. نعم نعم يقصد ابتداء ما يفعله الناس من اليوم على فضل الله. طيب متبارك الوقت حتى لو جاني من ثلاث ايام او اربع ايام ولو شاع من النهار لو جاني ثلاث ايام ولو شاع من النهار يعني بعد مكه يطوف ويسعى شيخ بالنسبة لبعض الناس بعد الطواف بين عن يصلون ركعتين مثل ما يشربون من فوق الزمزم من الأبيار، هل يجوز هذا؟ يجوز لأنه قضية شرب الزمزم ما هو من أركان الحج أو من واجبات الحج، إنما هو من سنن الحج. فكلما استطاع الإنسان أن يقضي يقول رسول الله بالسلام فيشرب من البئر مثلا مباشرة فمن فعل الرسول يكون هذا هو السنة. الآن ليس من الممكن إذا من أقرب نقطة اتصل بإيه في البئر تدري بما؟ لا لتشديد العلماء على تركية الوجه فأصبحت المرأة الصالحة لا تفرق بين كونها محرمة أو غير محرمة. هذا لغني عن بعض المتدينات السلفيات المقتنعات بوجود تفصيل المرأة لوجهها بعد أن عرفنا من طرفه أو من طرف غيره قول الرسول عليه السلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس الكفابين. قلنا نحن نتنقب ونسعى عيش الكذب. هذا هو الدين. أين كنت أين الكيوف عندنا في مخالفة هذه؟ السلام عليكم كيف حالك؟ بغيب؟ لا بأس لا بأس هو المشكلة الربط وإنما الصدق هو المبارك أهي معه سواء كان من تحتين العقبين وهو نقاط أو كان الشد على الجبهة وهو المنديل معروف اليوم كله منهيب عنه. أما إذا أجلت على وجهها هو المخرج. ماذا نقول يا شيخنا؟ رفع الدعاء إلى القبلة. نعم. يا رسول الله. ما يخليك يدين؟ لا أبوك. ليش ما تخليك يدين؟ الله أكبر. هي يجب ما يشاء بين التحذير وبين التحذير مما يتعامل بالخالف في الحياة الدنيا والدنيا. لكن على الأقل فيها ما ذكر. لا تسمع لأنه في نفس الرواية اللي يراه الناس أن هذا الناس خاطئ أنه لم يكن تعبدا. نعم نعم نعم. إنما لبين جواب الأسئلة يرأوا الناس ويسألوه بكلامه بالمحجم حجر بالمحجم. شيخنا يعني لو مثلا باب التيسير للناس لو عنده هنا الصفات التي تكون كهربائية يمكن الإنسان يقف عليها بجوز مثل هيك يعني لا يجوز. أنا بصور بيزن بجارة الناس كلها عليه الصلاة والسلام. إيه. صور بيزن دواء. إيه. صور النبي عليه الصلاة والسلام دواء. بجارة الناس كلها. هو مثلاً هذا تعليل عقلي ممكن. فما ذاك تعليل مروي يعني جابر بن عبد الله الأنصاري لما روى صلاة الرسول راكباً قال ليراه الناس وليسألوه. في فرق بين الأمرين، وإن كان هذا التعليم ممكن أن يكون مقبولا. فالتقاط بالسجد المساء. لا، صليم. لا، فالتقاط بالسجد. ما رأى بالسعادة الدرجين؟ إذا رأى منه مانعاً يحتاج إليه أما الأصل فهو أنا نص أشتغل صحيح بين الميلين تعرف هذا ولا لا؟ فإذن لماذا ما تسعى مع الساعين؟ أنا غير مخلوق انت غير مخلوق ها كويس متى تمتع تمتع منذ استوى الليل ها منذ 4 سنوات في هذه المره انا داري ما راح اقول لي حوالي اسبوع اللي انت فاهم قدمت الأمر بين يدي الحيث وتحللت جميل جينا بالتمتع الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وبحمد الصفة الوسيلة لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده ونازل الأحجار وأعزه ثلاث مرات هي في مجموعة في كتاب المعروف له الحاوي للمسائل شيخ ممكن هذا طبعا بعد ما يحل ان يكون نحن بعد القبضة الطبع فيه نص السعي ليس فيه نص أو موضع اجتهاد الذي يتبادر لواحد مثلي أن السعي تابع للطوع بعدين السعي نفسه سمي الطواف في القرآن فإذا يعطي حكم الطواف فمن الرسول قال لعائشة وقد حاضت اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. قال طوفت عشت والله أعلم في عموم هذا النص. الذي مثلا يريد أن يقول لا السعي لا يشترط لا في الطهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو مكلف أن يأتي بالدليل وأن في الأصل ما شرحته أنفا. طيب هذا الامر كان هو في الدعاء بالاستجابة الأغلى لكم تقديمك على ذلك؟ Thank you. من الصلوات يضبط عن الشئوة بس شئوة الأمة تتعلم من هذا الشئوة يعني أصلي في كل هذه الدنيا الله نصلي طريقة رسمية مع مفعول الإمام اللي في عليه مسؤولية شرعية الله من العلماء السلفيين المربين المرشدين المهذبين حتى يكون الجماعة دون تكتبين على قلب رسول الله هذا الإسلام وتطبيق الإسلام يومئذ يمكن هذا العدد الضخم يعمل شيئا تجاه حكم الكافر. أما الآن ما في عندهم، ما في عندهم ذات، ما في عندهم وقود سوى الإسلام. أما ما هو الإسلام؟ وهل تحدثتم بيد الإسلام؟ أنا بدأت سؤالك العالم الإسلامي مكتوب لا أخرج عن الإسلام. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لكن شيء بشيوك لقد عجبت من ابن عمر انا متمسك بالسنه انا يجاهم على تفكير الحجر حتى يبنى انفه مع ان الرسول وصى اباه لا تفعل تلاعب على حجر الاسلام اذا راينا مثله لا الناس يكيش بابن عمر لكن هذا يسمع من جهامنا يوصل لكنا واحدة في الحزارة يقول لكنا واحدة في الحزارة هو اتحاد المعامل أو اتحاد المعامل اللي قال من روح اتحاد اللي قلت في حيوة من السنة قال رأيت أن يكون في حيوة واحد يكون من السلام قال ما كان يقول لا أحد يظهر الأحد قبل معلومات لا يظهر الأحد أولا من الأحد يكون نفسه طريق أصحى قدامة ابن عبد الله العامل قدامة ابن عبد الله العامل قال ان رسول الله يحدث وجاء يمشي مع الناس لا ترجى ولا اليك ولا اليك لا ترجى ولا اليك ولا اليك يمشي على واحد مثلا كبير او امراه يبدو انها الاذى المقصود هذا يعني تنبيه الرسول عما يفعله الامراء والكبرى ولا المساعدة في المعدوم على شيء ثاني هذا الشيء الخامس أيها فأقول بالنسبة للحلبية هذه أولادكم أو في هاي البلاد لا تشرع المسلمين لأنها تفرق الأمة وتجعل الجماعة الواحدة وهي مسلمة جماعتين وأحساب أخرى جماعة أخرى وهذا هو سبب الوحدة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرقان أما هذا التحجب وهذا التحجب لو نشا على طريقة التعليم هذه صخرات شيخ الثابتة هي القديمة اللي وين هو هذا الجلايل؟ هذا؟ لو أني هذا التفكر لم يكن سبب سياسية وإنما سبب دينية وتعليمية وتربوية وكان فيه خير كبير لكن قبل أن يقوم المسؤولون أو المسؤول عن هذه الجماعة الكثيرة بتعليمهم وتوجيهه وتربيته التربية الإسلامية، أشار حماسهم ضد الحاكم الكافر أو على الأقل الفاسد. فهو بإثارته لحماس هؤلاء يثير بالمقابل حماس الحكام هؤلاء، وحينئذ لا بد من أن يقع انفجار، وهذا الانفجار نحسبه انفجارا ماديا محضا. أما الحكام فواضح دفاعا عن كراسيهم وعن حكمهم بين عند العوام، أما أولئك فحماس مش قائم على أصول التربية الإسلامية، وهم في الواقع طلعوا مشاهد في كثير من البلاد أحسبهم جميعا وقلوبهم حتى، لأنهم أرضوا التربية الإسلامية. ولذلك أول شجار يقع بينهم وبين أولئك الأحكام سينفرد بتجمعه، ولا يزال الإنسان يومئذ إلا بنفسه. ما هو السبب؟ في التربية الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 13 سنة في مكة كما هو معلوم، يعلم الناس ويدعو للتوحيد، لكن ما في تربية تنمية تكفي إلى أن أذن الله عز وجل له الهجرة إلى المدينة. في مكة بدأ التجمع السياسي، وكان قد اختار أنصارا من كبار الصحابة الذين رباهم على عينه ورباهم كما يريد هو، ولذلك نصرهم الله مع قلة عددهم على الكفار مع كثرة عددهم. اليوم العصر تماما لا شك أن هؤلاء 6 ملايين أكثر من أنصار الدولة عددا، لكن قد تكون الدولة أكثر عددا، لأي ما يستطيعون أن يصمدوا لعدم وجود التربية الإسلامية الصحيحة مع الفقه الإسلامي الصحيح. لعلي أجبتك عن سؤالي، بقي في آخر أنا ما رأيكم في القبر بعد الرفع من الركوع؟ ليس له أصل في السنة. سمعتني؟ قلت ليس له أصل في السنة. عليكم السلام. Thank you.